الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغفر له لشيخين وللسامعين، قال: فصل في ذكر الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه، وهي الرحلات النبوية. نعم، يعني يذكرون الرحلات التي رحل صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نشأ بمكة، وما فارق مكة عليه الصلاة والسلام إلا يسيرا، حتى لما بعث وبعد مبعثه لو تعد مفارقته لمكة إلى أن هاجر منها صلى الله عليه وسلم لا تجده كثيرا. ولا يذكرون أنه ما خرج من مكة منذ نشأ فيها إلا أول مرة سما يذكره الآن المصنف، لما خرج به عمه إلى الشام، ثم المرة الثانية لما خرج إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله تعالى عنها، وأيضا لما خرج إلى الطائف، ثم لما هجر إلى المدينة. الشاهد أن رحلاته صلى الله عليه وسلم معلومة، فليست كثيرة لا تحصر ولا تعلم، ولهذا وعقد هذا الفصل لبيان الأماكن التي حل فيها ورحل إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فقدم الشام مرتين، الأولى مع عمه أبي طالب في تجارة له، وكان عمره إذ ذاك 12 سنة، وكان من قصة بحيرة وتبشيره به ما كان من الآيات التي رآها مما بهر العقول، وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي مما تفرد به قراد أبو نوح، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، وهو إسناد صحيح، ولكن في متنه غرابة، فقد بسط الكلام عليه في موضع آخر، وفيه ذكر الغمامة التي لم أر لها ذكرا في حديث ثابت أعلمه سواه. نعم، يذكر هنا خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وهذا مرة أن ذكره في الجزء الأول لما ذكر قصة الراهب جرجيس وما رأى من نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلم بأنه نبي بعلمه بما في الكتاب الذي عنده، لأنه كان من أهل الكتاب فيعرف صفاته فعرفه، ولهذا نصح عمه بأن يرجع به إلى مكة مخافة أن تقتله اليهود. وقد روي في ذلك حديث، وهنا تكلم عنه ابن كثير رحمه الله بأن فيه شيء من الغرابة، ومما يذكر من الغرابة أنه قد ذكر أبو بكر وبلال فيه، فذكرهما لا يصح. نعم. قال: القدمة الثانية في تجارة لخديجة بنت خويلد، وصحبته مولاه ميسرة، فبلغ أرض بصرى، فباع ثم التجارة ورجع، فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه الصلاة والسلام بما رأى عليه صلى الله عليه وسلم من لوائح النبوة، فرغبت فيه وتزوجته، وكان عمره حين تزوجها على ما ذكر أهل السير 25 سنة. نعم، وهذا خروجه الثاني إلى الشام في تجارة لخديجة، في مال خديجة، مضاربا في ذلك، وذهب معه ميسرة فرأى من أخلاقه فأخبر خديجة بذلك فرغبت إليه فتزوجته، وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك ابن 25 سنة، وهي إذ ذاك كانت 40 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. نعم، على المشهور. نعم. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فاجتمع بالأنبياء وصلى بهم فيه، ثم ركب إلى السماء، ثم إلى ما بعدها من السماوات سماء سماء، ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم، ويسلم عليهم ويسلمون عليه، ثم صعد إلى سدرة المنتهى، فرأى هنالك جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح. نعم، هنا ذكر أن من رحلاته الرحلة العظيمة إلى بيت المقدس، ثم العروج به صلى الله عليه وسلم، أي يعني الإسراء والمعراج. ومما ذكر هنا أن، وهذا قد سبق في مبحث الإسراء والمعراج في الفصل الأول، ومما ذكر هنا أنه رأى جبريل عليه السلام، وهذه المرة الثانية، هذه المرة الثانية التي يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها. قال: فرأى هناك جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح. وهذا الذي قال فيه سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ولقد رآه، الضمير يرجع إلى جبريل، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورة التي خلقه الله عليها، وهي المرة الثانية. أما المرة الأولى فكانت في الأرض، هذه المرة الثانية كانت في السماء، والمرة الأولى كانت في الأرض. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أيضا على صورة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، وهذه أيضا قد جاء في القرآن في نفس السورة في سورة النجم: ولقد رآه بالأفق الأعلى، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني صار يقترب منه حتى صار قريبا، وإذاك قال قاب قوسين أو أدنى. هذه المرة الثانية التي رأى، المرة الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الأرض على صورته، والمرة الثانية حين عرج به رآه على صورته. ولا شك أن هذا أمر عظيم جدا، وأنت تنظر إلى تثبيت الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا جبريل بهذه الخلقة العظيمة له 600 جناح قد سد الأفق، والرسول صلى الله عليه وسلم يراه، ولا شك أن الله ثبته في مثل ذلك الموقف العظيم، فرأى جبريل على صورته. نعم. قال: ودنا الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث الشريف، فرأى من آيات ربه الكبرى كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقوله رحمه الله: ودنا الجبار، ودنا الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث، يقصد حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي جاء فيه: حتى إذا جاء حتى جاء سدرة المنتهى ودنا من الجبار رب العزة فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما يوحى. وطبعا هذا لا تنزل عليه الآية، هذا الذي جاء في الحديث ليس نفسه الذي جاء في الآية، لأن الذي جاء في الآية في جبريل كما ذكرت آنفا، يوم رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض فكان قاب قوسين أو أدنى، وليس هذا الذي جاء في الحديث، لأن هذا عن رب العزة والجلال. نعم. قال: وكلمه ربه تبارك وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث، ورأى ربه عز وجل ببصره على قول بعضهم. قوله قبل ذلك: فرأى من آيات ربه الكبرى كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، التي لم يرها من قبل عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا الموقف تخيل العروج، إسراء أولا شيء عظيم في ليلة زمن يسير من مكة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك يعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام سماء، ولما نقول سماء تستحضر المسافة التي بين كل سماء وسماء، وتستحضر سمك كل سماء، شيء عظيم جدا، مسيرة 500 عام، ثم يعرج به صلى الله عليه وسلم، وثم يرى من الآيات الكبرى. وهنا يأتي أيضا تثبيت نبينا صلى الله، تثبيت ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يرى تلك الآيات الكبرى، وأخبر جل وعلا عن نبيه بأنه ما زاغ البصر وما طغى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلتفت يمينا ولا شمالا، مع أنه سبحان الله الإنسان، نحن مثلا لو نظر مثلا بأنفسنا، لو يذهب الإنسان إلى مكان أول مرة يذهب إليه وفي أشياء ما كان يراها من قبل، فترى أننا نلتفت ننظر هكذا وننظر هكذا وننظر هكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا، ما زاغ البصر وما طغى، فكان يأتي حيث يوجه عليه الصلاة والسلام مع تلك الآيات العظيمة التي رآها، فقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم. قال: وكلمه ربه سبحانه وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث، ورأى ربه عز وجل ببصره على قول بعضهم، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بفؤاده مرتين، وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر. وروى مسلم عن أبي ذر: قلت يا رسول الله رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديما وحديثا اعتمادا على هذا الحديث واتباعا لقول عائشة رضي الله عنها، قالوا هذا مشهور عنها، ولم يعرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده، ونحن نقول به. وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء من ذلك، لا مرفوعا بل ولا موقوفا، والله أعلم. نعم. هنا ذكر أمرين: أن الله عز وجل قد كلم نبيه صلى الله عليه وسلم وكلمه بلا واسطة لو ما عرج به. فقال رحمه الله: وكلمه ربه على أشهر قولي أهل الحديث، كلمه بدون واسطة لما عرج به. وسيأتي لما يذكر فرض الصلاة والألفاظ تدل على أنه كلمه، أن الله جل وعلا كلم النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني ذكر مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في قوله هنا: ورأى ربه ببصره، على قول بعضهم هذا ضعيف، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ببصره، كما نفت كما ذكر هنا حديث عائشة، وقد نفت عائشة بل شددت عائشة أن من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد كذب، يعني ببصره فقد كذب. وذكر هنا حديث أبي ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا: أرأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. ولهذا هذه الحديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن على أن عثمان بن سعيد الدارمي نقل الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، فما التفتوا إلى من أشار إليهم هنا ابن كثير رحمه الله بأنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره، لأن هذا قول لا دليل عليه، لا يدل عليه دليل، بل الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه. أولا قوله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فالله لا يرى في الدنيا، وقوله حتى تموتوا يعني في الدنيا، أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الذين أحسنوا الحسنى والزيادة زيادة رؤية المؤمنين لربهم، أما في الدنيا فلن تروا ربكم. وهذا يشمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأى ربه عليه الصلاة والسلام كما جاء في نفي عائشة وأبي ذر. أما حديث ابن عباس، فابن عباس ورد عنه لفظان في الحديث، أما الأول قد جاء حديث مطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وما ذكر أنه رآه ببصره بل قال رأى ربه. وجاء في الحديث الآخر، جاء مقيدا، أنه رأى ربه بفؤاده، وهنا نحمل المطلق على المقيد، يعني الرواية المطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تحمل على الرواية الأخرى أنه رأى ربه بفؤاده، فتكون تلك الرؤية المنامية. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مثل هذا، أنه رأى ربه في المنام، لكن أنه رآه ببصره خاصة يوم عرج به فهذا ما وقع. ولهذا قلت نقل الإجماع أنه ما رأى ربه صلى الله عليه وسلم، وغاية ما يدل عليه حديث ابن عباس أنه إنما رأى ربه بفؤاده. والرواية المشكلة التي قال فيها إنه رأى ربه ولم يقل بفؤاده فإنها مطلقة تقيد بالرواية الأخرى التي قال فيها بفؤاده، فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ببصره. نعم. قال: ورأى الجنة والنار والآيات العظام. وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلة إذ 50، ثم خففها إلى 5، وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل في ذلك، ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام، فأصبح يخبر الناس بما رأى من الآيات. وأهل الإيمان صدقوه، وأهل الشرك والضلال صاروا يشككون، بل منهم من صار يجعل حجة لتكذيبه، أنه يقول لهم إنه ذهب إلى بيت المقدس، بل أكثر من هذا أنه عرج به، لكن أهل الإيمان قالوا إذا أخبر فهو الصادق عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو بكر حين ذكر له ذلك فقال صدق، فصدق نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال: فأما الحديث الذي رواه النسائي في أول كتاب الصلاة، قال: أخبرنا عمرو بن هشام قال: حدثنا مخلد وهو ابن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا يزيد بن أبي مالك قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبريل عليه السلام، فسرت فقال: انزل فصلي، ففعلت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر، ثم قال: انزل فصلي، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى، ثم قال: انزل فصلي، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى،

فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين، كما في قوله تعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم، سبق الآن قريبا لما ذكر الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمه ربه وكلمه مباشرة بلا واسطة. وهنا لما ذكر سماعات النبي عليه الصلاة والسلام، أول من ذكر أنه سمع ربه سبحانه وتعالى، كلمه ربه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا متصف بصفة الكلام ومن قرآنه سبحانه وتعالى الذي هو كلام الله عز وجل. ومما يدل على ذلك هذا الحديث الذي أورده هنا، فقال في ليلة الإسراء حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فنوديت يعني سمع كلاما وهو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. قال: فنوديت أن قد أتممت فريضتي وخففت على عبادتي على عبادي. من الذي يقول فريضتي وخففت على عبادي؟ الله عز وجل، فالذي ناداه وسمع كلامه نبينا صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذا أيضا خطاب له، نودي في تلك الليلة العظيمة ليلة المعراج، وقيل له يا محمد، أي ناداه ربه سبحانه وتعالى. قال: إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس وهي خمسون، يعني الصلوات الخمس. لما تردد بين موسى وبين ربه جل وعلا ونصحه موسى فرجع إلى ربه جل وعلا وخفف عنه بعد أن فرض خمسين صلاة، وهكذا بقي إلى أن بقيت خمس، ثم النبي صلى الله عليه وسلم استحى أن يرجع إلى ربه جل وعلا، فحينها قال له ربه سبحانه وتعالى: إنه لا يبدل القول لدي، وقد خفف عن عباده سبحانه وتعالى، فقال: هي خمس وهي خمسون، خمس في الأداء وخمسون في الأجر والثواب. وهذا فضل عظيم أن الله جل وعلا أثبت ثواب ما ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم أولا من عدد الصلوات التي هي خمسين صلاة، فيؤديها المسلمون خمسا ويثابون ثواب خمسين صلاة. قال: فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين، كما في قوله تعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا كلام لموسى، وسمعه موسى، وكلم الله عز وجل، وقد سمع كلام الله. من الذي هذا يقول إنني أنا الله؟ إلا الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي قال له هذا، ففيه دليل على أنه سمع كلام ربه جل وعلا. نعم. قال علماء السلف وأئمتهم: هذا من أدل الدلائل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة. وقال جماعة منهم: من زعم أن قول الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، لأنه بزعمه يكون ذلك المحل المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. يعني قالوا في غير هذا الموضع، هذه مسألة نبحثها في مباحث الاعتقاد. وهنا أشار إلى دليل عظيم، يعني قال: إذا كان الذي يقول بأن كلام الله عز وجل مخلوق معناها أن قوله سبحانه وتعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أن إذا قال بأنه مخلوق فهذا شيء عظيم جدا. كيف مخلوق يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد تكلم بكلام بحرف وصوت وسمعه موسى عليه السلام. ولهذا قال رحمه الله: لأنه بزعمه يكون ذلك المحل المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته، يعني ذاك المحل المخلوق قال لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وهذا من أدلة البينة على خطورة ذلك الأمر. وقد سمعت أنه قال: فمن زعم أن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق، قال: فهو كافر. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، سمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. هذا وإسناده. وإذاك من الخطأ الذي يقع فيه بعض المختصين في علم القراءات، فتجده عند الإجازة إذا أجاز من قرأ عليه في إجازات المكتوبة، خاصة المكتوبة، يذكر الإسناد أنه قد أخذه أجيزك وأخذه من شيخه كذا وشيخه كذا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل، والمنتهى ماذا؟ اللوح المحفوظ. هذا غلط، منتهى الله، لأنه كلامه سبحانه وتعالى، جبريل سمعه من ربنا، ونبينا سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم. وقد روى صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة، كحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته الحديث، وقد رواه مسلم وله أشباه كثيرة. وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث الإلهية، فجمع زاهر بن طاهر في ذلك مصنفا، وكذلك الحافظ الضياء أيضا، وجمع علي بن بلبان مجلدا رأيته يشتمل على نحو من 100 حديث. نعم، هنا يذكروا الحديث القدسي أو الحديث القدسي، فهو أيضا من رب العزة والجلال، يعني ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، والآن هو يذكر سماعات النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه لكلام ربه. ذكر أولا ما سمعه في ليلة الإسراء والمعراج، ثم ذكر هنا ما يتعلق بالحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، فيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، وهو ليس القرآن، وإنما في الحديث القدسية، وفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. نعم، منتهاه الله سبحانه وتعالى، كلامه من الله جل وعلا، لكن ثمة فوارق. من الفوارق أن القرآن قد وقع به التحدي كما مر معنا. نعم، وقع به التحدي أن يؤتى بمثله أو بسورة أو بعشر سور أو بحديث مثله، لكن الحديث القدسي لم يقع به التحدي. القرآن لفظا ومعنى من الله عز وجل، وأما الحديث القدسي فمعنى من الله عز وجل، وأما اللفظ اختلف فيه هل هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل. وثمة فوارق كثيرة، منها ما يتعلق بما كتب عليه، فالقرآن لا يمسه للمطهرون، فلا بد من الطهارة من الحدث الأصغر. وأما ما الحديث القدسية فإنه لا بأس بمسها. وكذلك ما يتعلق بالنقل وطرق النقل، القرآن منقول بالتواتر، وما الحديث القدسية فكثير منها أحاد، فهذه من الفوارق. لكن هنا ذكرها في أن هذه الأحاديث القدسية من رب العزة والجلال، قال وقد روى صلى الله عليه وسلم عن ربه أحاديث كثيرة. نعم. قال وقد ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول أن السنة كلها بالوحي، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذه المسألة مقررة في كتب الأصول، وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن، واختلفوا هل رأى ربه سبحانه كما قدمنا. نعم، قوله هنا وقد ذهب جماعة من الحديث والأصول أن السنة كلها وحي، كلها بالوحي، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا من أعظم الأدلة على أن السنة وحي، والله جل وعلا قد أقسم على ذلك، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى، يعني ما جاء به صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى، أي ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي، وقد أكد الله جل وعلا ذلك بالقسم. وهذا يدل على أن ما يأتي به صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من رب العزة والجلال، قال جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى. كذلك في قوله جل وعلا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فإنما يأتي به صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، يعني كما أوحى إليه القرآن أوحى إليه كذلك السنة، وهذا معنى قوله هنا أن السنة كلها بالوحي، يعني من الله سبحانه وتعالى، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم موحى إليه، ولهذا الله جل وعلا قال أيضا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لما؟ لأن هذا كله من الله جل وعلا، كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم إنما هو من وحي من الله سبحانه وتعالى. ولذا كما قال حسان بن عطية المحاربي كان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يوحي إليه بالقرآن، يعني كلاهما وحي، يوحي إليه بالقرآن ويوحي إليه بالسنة. ومن الأدلة التي تدل على أن السنة وحي وأن الرسول يبلغها عن الله جل وعلا مثل القرآن الجامع بينهما أنهما وحي من الله سبحانه وتعالى، بعض الأحاديث منها حديث الشهيد الذي ذكر ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قاتل مدبرا غير مقبل يدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، ثم دعاه مرة أخرى فقال ماذا قلت؟ فقاد عليه أعاد عليه الكلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني قوله إلا الدين هذه من أين أتى بها؟ يقول سارني بها جبريل، مما يدل على أن ما يتكلم به من السنة هو وحي من الله سبحانه وتعالى. ومثله الرجل الذي جاء بأخيه للنبي عليه الصلاة والسلام وقد اشتكى بطنه فقال اسقه عسلا، فرجع المرة الثانية سقاه عسلا فقال يا رسول الله زاده استطلاقا، فقال اسقه عسلا، الثانية والثالثة حتى الرابعة قال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه عسلا فبرئ. قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله، هذا يدل على أن هذا الذي قال له هو وحي من الله سبحانه وتعالى وليس منه ولا اجتهاد منه، فسنة رسول الله هي وحي من الله جل وعلا، ولهذا ما جاء به كله وحي من الله سبحانه وتعالى. لذا الله جل وعلا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا لما جاءت تلك المرأة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتقول أنت الذي تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الله جل وعلا لعن النامصة والمتنمصة إلى آخر ما ذكر مما ذكر صلى الله عليه وسلم وأنه في كتاب الله، قالت إني قرأت كتاب الله فلم أجد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، قال ألا إنك إن كنت قرأتيه وجدتيه، ثم ذكر الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك ما يأتي به الرسول كله وحي من الله عز وجل. هذا يتأكد به الرد على الذين يقولون نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما في السنة. هذا ما يمكن أن يقال، هذا أصلا ما يمكن أن يقال، ما يقوله لو كان عاقلا ما قاله، لأنه لو كان عاقلا لعرف خطأه وضلاله. كيف يقول أخذ من القرآن؟ هو يقرأ القرآن ويجد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويجد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم، ويجد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويجد وأطيعوا الله وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعد يقول أنا لا أخذ بالسنة، أنت مكذب للقرآن، أنت مش للسنة، أنت القرآن الذي تقول أنا أخذ به، أنت مكذب به. فلو كنت مصدقا بما في القرآن لعلمت أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي مثل القرآن لا يفرق بينهما، فدين الله جل وعلا الذي أوحاه لنبيه هو وحيان قرآن وسنة. طبعا الفرق بينهما القرآن وحي متعبد به لأنه كلام الله بتلاوته لذاته، ومن قرأ فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ومدارسة حديث رسول الله لمن صرحت نيته أيضا يثاب عليها. فالشاهد كما قال رحمه الله وذهب جماعة من أهل الحديث والأصول أن السنة كلها بالوحي فهي وحي مثل القرآن. نعم. قال وقد رأى جبريل عليه السلام هناك على صورته. وأيضا من الأمور التي يؤكد عليها في هذا الذي يقول أخذ القرآن، تأتي بعض الأوامر في القرآن هي مجملة تحتاج إلى بيان كما أخذنا في درس الأصول. وأقيم الصلاة، قال كيف تقيم الصلاة إذن؟ كيف تقيم الصلاة؟ لا بد ترجع إلى السنة. هذا الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه له حالتان كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، فيه بيان لمجمل القرآن وفيه زيادة أحكام. كل الذي جاء به صلى الله عليه وسلم في السنة إما تجد بيان للقرآن يبين للناس ما نزل إليهم، وإما تجد فيه زيادة للأحكام من البيان. وأقيموا الصلاة فبين كيف نقيم الصلاة، وآتوا الزكاة بين لنا كيف نؤدي الزكاة وما هي الأموال الزكوية والأنصباء والمقدار، بينه صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بأحكام زائدة زادها في سنته، جاء مثلا في القرآن تحريم من حرم الله نكاحهن، ومما زاد صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذه جاءت في السنة فزاد أحكاما. فإذا السنة فيها زيادة أحكام وفيها بيان للقرآن، وقلت الذي يجمعهما القرآن كلاهما وحي من رب العزة والجلال. نعم. وقد رأى جبريل عليه السلام هناك على صورته، وكان قد رآه قبل ذلك منهبطا من السماء إلى الأرض على الصورة التي خلق عليها، وذلك في ابتداء الوحي، وهو المعني بقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم، هذه الآية في الرؤية الأولى في الأرض، ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو بالأفق الأعلى، وهو الضمير يرجع إلى جبريل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى. نعم. قال: فالصحيح من قول المفسرين بل المقطوع به أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل عليه السلام، كما أخرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ذاك جبريل. وجاء أيضا في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت عن الآية الأخرى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك جبريل. فقال: إنما ذلك جبريل. وهذا الذي ذكره هنا حين قال بل المقطوع به، هذا ثبت عن ابن عباس، أقول عن ابن مسعود وعن عائشة وعن أبي هريرة، ولا يعلم لهم مخالف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أن ما جاء في الآيتين اللتين في سورة النجم كلاهما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته التي خلقه الله عليها، الأولى في الأرض والثانية يوم عرج به. نعم. فقد قطع هذا الحديث النزاع وأزاح الإشكال. نعم، قلت هذا الحديث وخاصة من رواية عائشة وجاء من رواية أبي هريرة وكذلك ابن مسعود ولا مخالف لهم. نعم. وقد قدمنا أنه اجتمع بالأنبياء ورآهم على مراتبهم، ورأى خازن الجنة وخازن النار، وشيعه كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، وتلقاه المقربون في الأخرى. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. تفرد به عباد بن منصور. وفي حديث آخر: إلا قالوا: مر أمتك يستكثر من غراس الجنة. سبحان الله والحمد لله، الحديث وهما غريبان. الحديث الأول فقد رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. والحجامة قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن فيها شفاء، وقد أمر بها عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الثاني في قوله: إلا قالوا مر أمتك يستكثر من غراس الجنة سبحان الله والحمد لله، الذي جاء عند الترمذي أن إبراهيم عليه السلام يوم مر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له أن يخبر أمته بأن الجنة قيعان وفيها عيون وفيها وطيبة التربة، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا صحيح. قال: ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن من الله عز وجل على قلبه الكريم. وفي الصحيحين أنه أتاه ملك الجبال. نعم، قال: ونزل عليه جبريل الذي هو الروح الأمين المؤتمن على وحي الله سبحانه وتعالى، نزل بالقرآن عن الله على قلبه الكريم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام. نزل به على أي شيء؟ على سمعه يسمعه؟ لا، على قلبه، يكون من المنذرين بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال على قلبه الكريم، ولا شك أنه خص القلب دون السماع، أنه سمعه فقط، لأن الإنسان الذي يسمع شيئا ربما يذهل عن عند السماع وربما يذهب، لكن عند القلب ليثبت، نزل على قلبه ليثبت. وجبريل كما وصفه الله جل وعلا هو الأمين مؤتمن على الوحي، أن يبلغ ما أمر بتبليغه في وقته، وأن يبلغ ما أمر بتبليغه من غير زيادة ولا نقص، فإنه أمين، فكذا يسمع كلام الله جل وعلا ويبلغه لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيحين أنه أتاه ملك الجبال يوم قرن الثعالب برسالة من الله تعالى فقال: إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين. فقال: بل أستأني بهم. قال: بل أستأني بهم. نعم، هذا أيضا من السماعات، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال، حدثه ملك الجبال، يعني هذا الذي كله يذكره الآن فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع ملك الجبال. وذلك يوم كما سألته من عائشة رضي الله تعالى عنها عن أشد، هل مر عليه يوم أشد من أحد، من يوم أحد؟ فحدثها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما سألت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة فإذا فيها جبريل ومعه ملك الجبال، وقال له جبريل إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وأرسل إليك ملك الجبال يتأمره فيهم بما شئت. ثم سلم عليه ملك الجبال وقال إن ربك قد سمع قول قومك وقد أرسلني إليك، فإن شئت أطبق عليهم الأخشبين. هذا كلام كلمه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال له أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبان جبلان بمكة، هؤلاء القوم نطبق عليهم الأخشبين وينتهوا، ينتهون جميعا. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في هذا الرواية، قال أستأني بهم، قال أتريث. وفي الحديث قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والذي رجاه صلى الله عليه وسلم كان كذلك. بعض الصناديد الذين أصروا على الكفر والضلال وماتوا عليه، خرج الله من أصلابهم من كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صحيح مسلم أن ملكا نزل بالآيتين من آخر سورة البقرة وفي المغار. نعم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه بذلك ملك، وذلك الملك كان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن ملكا نزل وهي أول مرة ينزل إلى الأرض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له سورة الفاتحة والآيتين من سورة البقرة. نعم. وفي مغازي الأموي عن أبيه قال وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأقباض وجبريل عن يمينه، إذ أتاه ملك من الملائكة قال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلام ومنه السلام وإليه السلام، فقال الملك إن الله يقول لك إن الأمر الذي أمرك به الحباب بن المنذر، فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام أتعرف هذا؟ قال ما كل أهل السماء أعرف، وإنه لصادق وما هو بشيطان. وهذا وإن كان إسناده ليس بذلك إلا أن له شاهدا، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل على أدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر يا رسول الله إن كنت نزلت هذا المنزل بأمر الله فذاك، وإن كنت إنما نزلته للحرب والمكيدة فليس بمنزل، قال بل للحرب والمكيدة، قال فانطلق حتى تجلس على أدنى المياه من القوم ونعور ما وراءنا من المياه كما تقدم في قصة بدر. نعم، هو أورد الآن الحديث الأول الذي قال فيه وزعم الكلبي عن أبي صالح، وقوله زعم هذا في إشارة إلى ما في الحديث من الضعف، والشاهد فيه أن هذا الملك نزل ملك وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ذكر قال له إن الأمر الذي أمرك به الحباب بن المنذر. وهنا ابن كثير رحمه الله قال بأن هذا الحديث ضعيف، ولهذا قال وإن كان في إسناد إن كان في إسناده ليس بذلك إلا أن له شاهدا. وهنا إشكال، لأن الشاهد الذي ذكره ليس فيه ذكر الملك، الشاهد فيه قصة الحباب بن المنذر وإرشاده للنبي صلى الله عليه وسلم عن المنزل الذي نزله يوم بدر، هل هو بوحي أم اجتهاد، فذكر له وأشار إليه بأن ينزل في مكان آخر. فالإشكال أن هذا لا يكون شاهدا لتحديث الملك ونزول ذلك الملك، هذا من جهة. ثم من جهة أخرى أصل حديث الحباب المنذر وإشارته للنبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المكان يوم بدر قد جاء في رواية مرسلة وليس رواية متصلة، فهو ضعيف الإسناد. نعم. قال وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم حدث عن قص بن ساعدة الإيادي بما سمعه يقول بسوق عكاظ وفي سنده نظر. نعم، والذي ذكر أنه سمع قص بن ساعد الإيادي لما جاءه وفد إياد وسألهم عنه فقالوا بأنه مات، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم بما سمعه يقول في عكاظ، ومن جملة ما سمع قال أنه سمعه يقول من عاش مات ومن مات فات وكل ما آت وكل آت وقال وكل آت آت، ولكن هذا ما يصح، هذا السماع الذي ذكر هنا ما يصح، وقد أشار إليه بقوله بإسناد نظر. نعم. وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنه صلى الله عليه وسلم حدث على المنبر عن تميم الداري بقصة الدجال. نعم، قالوا في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنه حدث على المنبر عن تميم الداري، يعني ممن روى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منهم، تميم الداري روى عنه حديث الجساسة وحديث طويل صحيح لإمام مسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة لو حدثكم بما حدثنيه تميم، وكان رجلا نصرانيا ثم أسلم وحدثه بحديث الجساسة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يروي، وإذا كذا نظرت إلى سند حديث الجساسة منتهاه من ليس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تميم الداري، وفي إسناده النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن تميم الداري، وهذا يقول عنه المحدثون هذا الحديث هو أصل رواية الأكابر عن الأصاغر، من أنواع الحديث في مصطلح الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر، إما الأكابر سنا ولا قدرا يروون عن الأصاغر، وهنا رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي، رواية النبي عن صحابي، فهي من رواية الأكابر عن رواية الأكابر عن الأصاغر. تجد أيضا رواية الصحابي عن التابعي، رواية الصحابي عن التابعي، رواية تابع التابعي عن التابعي، إما يروي عنه لأنه أكبر منه سنا، رواية الزهري عن الإمام مالك، يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن الإمام مالك وكلاهما أكبر من الإمام مالك، أو يكون قدرا كرواية الإمام مالك عن عبد الله بن دينار، فهي رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. قال: فصل في السماع منه. وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغيرهما من البلدان التي غزا إليها وحلها وبعرفة ومنى وغير ذلك. هنا هذا الفصل هو عكس الفصل الآخر، الفصل الأول في سماعات من سمع منهم ومن روى عنهم، وهذا يذكر في من روى عنه وسمع منه، ولا شك أنهم خلق كثير. نعم. قال: وقد سمع منه الجن القرآن وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ، وجاءوه فسألوه عن أشياء، ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود، إلا أنه غير مباشر لهم، لكنه كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان محوط عليه لئلا يصيبه سوء، فأسلم منهم طائفة من جن نصيبين رضي الله عنهم أجمعين. فأسلم منهم طائفة من جن نصيبين رضي الله عنهم أجمعين. وقد روينا في الغيلانيات خبرا من حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمحج، وفي إسناده غرابة. نعم، يعني مما يذكر ممن سمع أولا ما ذكر سماع الصحابة وهم خلق كثير، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أيضا الجن سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الذين صرفهم الله جل وعلا إليه يستمعون القرآن ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى قومهم منذرين محدثين بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فذا أورده في سماع الجن من النبي عليه الصلاة والسلام، غير ما ذكره هو أن ذاك الجن يسمى عبد الله بن سمحج بأن هذه تلك الرواية لا تصح، قالوا بإسناده غرابة. نعم. قال: وقد جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. نعم، وهذا فيه أن جبريل قد حدث النبي فالنبي سمع منه فهو داخل في سماعاته التي سبقت، وفي هذا الفصل عكسها، جاءه جبريل على هيئة رجل في حديث جبريل المعروف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما ذكره له وما قال له صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. نعم. قال: فصل في عدد المسلمين حين وفاته وعدد من روى عنه من الصحابة. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة وثلاثون ألفا في غيرها. وقال الحافظ أبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه وسمع منه زيادة عن 100,000. طبعا هذا الذي يذكر هو على ظاهر أنهم يريدون عدد المسلمين وقت وفاته، ومنهم من يخصه بعدد الذين سمعوا منه، عدد الذين سمعوا منه صلى الله عليه وسلم، وليس عدد المسلمين يوم وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: روى عنه صلى الله عليه وسلم 4,000 صحابي. قلت: قد أفرد الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة، كالبخاري في أول تاريخه الكبير، وابن أبي خيثمة، والحافظ أبي عبد الله بن منده، والحافظ أبي نعيم الأصبهاني، والشيخ الإمام أبي عمرو بن عبد البر وغيرهم. وقد أفرد أبي عمر بن عبد البر وغيرهم وقد أفرد أبو محمد بن حزم أسماءهم في جزء جمعه من كتاب الإمام بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى، وذكر ما روى كل واحد منهم، وسنفرد ذلك في فصل بعد إن شاء الله تعالى، ونضيف إليه ما ينبغي إضافته. وإن يسر الكريم الوهاب ذكرت من المسانيد والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث، وتكلمت على كل منها وبينت حاله من صحة وضعف إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. نعم، هنا قوله رحمه الله وسنفرد ذلك في فصل بعد إن شاء الله ونضيف إليه ما ينبغي إضافته، إذا كان يقصد في فصل من كتاب الفصول فهو لا يوجد، لم يذكره هنا، لم ربما عزم عليه ولم ينشئ هذا الفصل. إذا كان يقصد أقول أنه يذكر هذا في فصل في كتابه هنا الفصول، فهذا الفصل غير موجود. نعم. قال: فصل في ذكر شيء من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها غيره. قال: وقد أكثر أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح من مصنفاتهم، تأسيا بالإمام أبي عبد الله صاحب المذهب، فإنه ذكر طرفا من ذلك هنالك. وحكى الصميري عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح وكذا في الإمامة، ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه. نعم، هنا هذا الفصل يقول بأنه عقده في ذكر شيء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الخصائص يعني مثل قال التي لم يشاركه فيها غيره، يعني التي هي خاصة به لا يشاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم، خصائص خاصة به، ومنها أحكام خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقول ابن كثير: وقد أكثر أصحابنا، يقصد الشافعية وغيرهم، من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح من مصنفاتهم، ويعني أنهم كانوا يذكرون في كتب الفقه وعلى وجه الخصوص في كتاب النكاح من كتب الفقه في أوله يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأجل أن خصائصه في النكاح كثيرة، خصائصه في النكاح كثيرة، ولذلك كانوا يجعلون خصائصه ويذكرونها في كتاب النكاح. قلت: هذا صنيع الشافعية كما ذكر هنا. قال: تأسيا بالإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله صاحب المذهب، قال: فإنه ذكر طرفا من ذلك هنالك. ثم أورد هنا قولا قال: وحكى الصيرمي عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في خصائص الرسول في أحكام النكاح وكذا في الإمامة، قال: ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب، يقصد يقع به التدريب أنه شيء من العلم الذي المجتهد ينظر فيه وفي أدلته ويستنبط الأحكام، قال: لا يتعلق به شيء من التدريب. قال: فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون. وهذا الكلام سيأتي الرد عليه من أبي زكريا النووي رحمه الله، الذي سيريده ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ويقال أن هذه الخصائص التي خص الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أولا هي تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنت تعرفها لأنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يتعلق به فتريد أن تعرفه، فتعرف ما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، نعرف كما ذكر الصحابة متاعه، أسلحته ونحو ذلك، وكل هذا من العناية بما يتعلق برسول الله. تأتي الأمور عن خصائصه صلى الله عليه وسلم، نقول: ليس فيها كبير فائدة؟ لا أبدا، وإنما فيها الفائدة هاتي التي أشرت، وهو أنها حينما تتعلقت بنبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يحرص على معرفتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لها فائدة عملية. الآن أنت تقرأ في كتب السنة وما روي عنه صلى الله عليه وسلم، ولا شك ستمر عليك شيء من خصائصه، إن لم تكن تعرف أن هذا من خصائصه يلتبس عليك الأمر وتحسب أن هذا الذي ذكر هو محل اقتداء وتأسي، ويأتي هنا الغلط. ومن ثم الذي يعرف خصائص النبي عليه الصلاة والسلام يتحرز من هذا الغلط، فيعرف بأن هذا من خصائصه ليس محلا للتأسي. على سبيل المثال، لو أن إنسان الآن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، ومر معنا فصل في أزواجه، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 90، فيقول الرسول محل التأسي وأنا أحبه وأحب أن أتأسى به، فتزوج ب90. فإذا لم يكن يعرف بأن هذا من خصائصه ولا يعرف ما جاء في النصوص فيما أباحه الله من الجمع بين 40 فقط، ويقول هذا محل التأسي، يأتيه الغلط. من أين دخله الغلط؟ أنه ما عرف خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تعرف الخصائص لأنها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يثاب عليه الإنسان لأنه يتعلم ما يتعلق بما يحب، يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ما يتعلق به يعلمه، ويتعلم تلك الخصائص ليعلم بأنها ليست محلا للتأسي فلا يخطئ ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بعد حكايته ذلك: وهذا غريب المليح والله أعلم. نعم، يقصد كلام أبي علي بن خيران لما منع الكلام في خصائص الرسول في أحكام النكاح كما يصنع الشافعية، فقال عنه: وهذا غريب مليح. ولذلك الذي يمكن الآن أن يقال إن أبا علي بن خيران إنما منع ذكر الخصائص في أحكام النكاح، في كتب الفقه في أحكام النكاح، ليس في التصنيف الخاص، أن تصنف في تصنيف خاص، وإنما هو يتكلم عن إدخالها في أحكام النكاح. ولكن هذا فيه فائدة، حتى لما قال: فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون به، لا، هو فيه فائدة في إرادها التي أشرت إليها، وهو أن من عرف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح يعرف بأن يعلم بأن تلك الأحكام هي خاصة به صلى الله عليه وسلم وليست محلا للتأسي والاقتداء. وأما عموم الحرص على معرفة الخصائص والاجتهاد في ذلك فهذا معروف عند العلماء، بل حتى إنه من صنف فيه الملقن عنده كتاب غاية السور في خصائص الرسول، والبيهقي في الدلائل فخصص فصلا للخصائص، مثله أيضا القاضي عياض في الشفاء فصلا للخصائص، وهكذا يصنع هنا أبو الفداء بن كثير رحمه الله. نعم. وقال إمام الحرمين: قال المحققون: وذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. وقال الشيخ أبو زكريا النووي: هذا الكلام لأبي زكريا النووي بعد أن أورد كلام هذا الكلام الذي سمعتموه، كلام إمام الحرمين، وقبله أورد كلام أبي علي بن خيران، ثم بعد ذلك قال كما في التهذيب، أورد هذين القولين ثم بعد ذلك ذكر هذا الكلام الذي نقله هنا ابن كثير. نعم. وقال الشيخ أبو زكريا النووي: الصواب الجزم بذلك، وهو شافعي رحمه الله. نعم. بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا، إذ لم يمنع منه إجماع، وربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتة في الصحيح فيعمل به أخذا بأصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف فلا يشاركه فيها، وأي فائدة أعظم من هذه؟ يعني انظر الآن، ونبه إلى هذه الفائدة العظيمة لمعرفة الخصائص، فكيف يقال إن هذه الخصائص لا تذكر؟ بل إن مسلك الشافعية حين يريدون الخصائص في باب النكاح، لماذا قلت يريدونها في باب النكاح؟ لأن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح كثيرة، وانظر إلى هذه الفائدة، كون الذي يقرأ أحكام النكاح يعلم ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرف بأن هذا ليس محل الاتساء والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أشار إليه. ولهذا قال هنا: وأي فائدة أعظم من هذه، أن تتعلم ما اختص به رسول الله من الأحكام وأنها ليست محلا للتأسي فلا تخطئ تذهب تتأسى به في شيء هو خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جدا، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة. ولكن كما ذكرت، إذا كان كما أشار هنا رحمه الله الفائدة فيه قليلة، لكن تتعلق به معرفة ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعتني بكل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما جمهور الأصحاب فلم يعرجوا على ما ذكره ابن خيران وإمام الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصى لزيادة العلم، لا سيما الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القصاص الطبري بن القاص الطبري صاحب كتاب التلخيص. وقد رتب الحافظ أبو بكر البيهقي على كلامه في ذلك سننه الكبير، ولكن فرع كثيرا من ذلك على أحاديث فيها نظر سأذكرها إن شاء الله تعالى. وقد رتبوا الكلام فيها على أربعة أنحاء: الأول ما وجب عليه دون غيره، الثاني ما حرم عليه دون غيره، الثالث ما أبيح له دون غيره، الرابع ما اختص به من الفضائل دون غيره. نعم، هو أشار إلى ما يصنعه كثير ممن يذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ألف فيها أو ضمنها في مؤلفه ومصنفه، فذكر أنهم يقسمون تلك الخصائص على هذا النحو الذي ذكر، فيجعلون من الخصائص ما وجب عليه دون غيره، ما الأشياء التي أوجبها الله عليه وليس على النبي صلى الله عليه وسلم وليست واجبة على الأمة، فيكون ذلك الحكم حكم الوجوب خاص به صلى الله عليه وسلم، وأما الأمة فليس واجبا عليها. والثاني قال ما حرم عليه دون غيره، فثمة أمور حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست محرمة على أمته، هذا مما اختص به في هذا الباب متعلق بالأحكام وهو الحرمة. والثالث قال ما أبيح له دون غيره من الأمة، فأبيح له صلى الله عليه وسلم فيكون من خصائصه، كما أبيح له أن يجمع أكثر من أربع وهذا ليس لأمته. قال والرابع ما اختص به من الفضائل دون غيره. نعم. فذكروا في كل منهما أحكام النكاح وغيرها، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولا أقرب تناولا مما ذكروا إن شاء الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق. أي أن الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا يقول بأنه سيرتبها ترتيبا آخر، أنه سيرتب الخصائص على وجه الاختصار مما سيذكر في هذا الفصل ترتيبا آخر، فقال فذكروا في كل من أحكام النكاح وغيرها، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر من التراتيب، يعني لا يسير على نحو ما رتبوا. قال أقرب تناولا مما ذكروا. نعم. قال الخصائص على قسمين: أحدهما ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الثاني ما اختص به من الأحكام دون أمته. نعم، فهو يقسم الخصائص إلى قسمين، يأتي القسم الأول فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، ثم يأتي إلى ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الأحكام دون أمته. ونرجعه إلى درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأ في القسم الأول، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.